بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. توقفنا عند حكم الحبلى والمرضع. قال العلماء: الحبلى والمرضع إذا لم تطيق الصوم أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما. امرأة حبلى أو امرأة تشتغل بالرضاعة أو ترضع ولدها، إذا خافتا أي الحبلى والمرضع على أولادهما أو إذا لم تطيق الصوم فلهما الفطر، هذه رخصة من الله، ولا قضاء عليهما وعليهما الفدية لطعام كما سيأتي. طيب أين الدليل؟ انتبه معي، لابد أن تكون حافظا لهذه الأحكام. فإذا سألتك بعد أن نشرح كتاب الصيام عن أي مسألة فقهية تتعلق بالصيام أجبت، أقول لك حكم الحبلى والمرضع، حكم المسافر، المفطرات، إلى غير ذلك من المسائل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير، رخصة من الله عز وجل، والعجوز الكبيرة في ذلك. والعجوز كلمة لا تطلق إلا على المرأة، وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء، ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لا بد من الصيام في حق الجميع. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكين. يعني هذا الحكم ثابت، وما نسخ في حق الحبلى والمرضع وفي حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وفي حق الشيخ الكبير وفي حق المرأة العجوز. وعنه قال، هذا حديث آخر: إذا خافت الحامل على نفسها، المرأة الحبلى، والمرضع على ولدها في رمضان، قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. يضاف إلى ذلك أن المرأة الحبلى إذا كانت تستطيع الصيام وكان ذلك بإمكانها فليس لها الفطر. امرأة بمجرد أن صارت حبلى قالت افطر، أبدا، خطأ. إذا كانت المرأة لا تطيق الصوم ولا تستطيع ذلك، أو كان باستطاعتها وخافت على ولدها أن يموت، فلها الفطر وعليها الفدية. طيب دليل آخر عن نافع، نافع هذا من التابعين، وهو مولى وخادم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والسلسلة الذهبية في الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة الذهبية. كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، يعني تزوجت رجلا من قريش، فكانت حاملة فأصابها عطش في رمضان، يعني هذا العطش كان لا يحتمل، امرأة حبلى، فأمرها ابن عمر وهو الفقيه العالم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. طيب ما قدر الطعام الواجب؟ اسمع، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه ضعف عن الصوم عاما. طبعا أنس بن مالك دعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر والذرية والرزق، 120 من السنوات عمر رضي الله تعالى عنه، وقال رأيت من ولدي ومن ولد ولدي 100 رضي الله تعالى عنه كان من المعمرين بسبب بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش عمرا طويلا فضعف عن الصوم عاما وهكذا الدنيا. فصنع جفنة سريد ودعا 30 مسكينا فأشبعه. القيمة المالية لا تجزئ. رجل عجز عن الصيام لكبر سنه أو أراد أن يخرج عن زوجه لأنها كانت مريضة أو أراد أن يخرج عن أبيه أو عن أمه، فليس له أن يقوم بإخراج القيمة خطأ، وهذه القيمة لا تجزئ باتفاق العلماء. لا بد من الإطعام، وصور الإطعام كثيرة، إما أن يجمع 30 مسكينا كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه، وإما أن يوزع 30 وجبة مشبعة لكل مسكين وجبة. وأما إن كان عاجزا عن كل ذلك وليس في مقدوره وليس بإمكانه، فله أن يدفع هذه الأموال إلى رجل من أهل الفقه كي يقوم له بذلك، فهذه وكالة. واضح؟ أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.